أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الرابع في تفسير سورة النور، هذه السورة التي هي على اسمها نور من الله عز وجل، الذي هو نور السماوات والأرض ومنورها وهادي أهلها. ولا زالت الوصايا والأوامر تتوالى من ربنا جل وعلا فيما يحفظ لنا بيوتنا وأسرنا وأعراضنا وأهلينا، وكذلك زكاة نفوسنا وطهارة قلوبنا. وهذا السورة تمشي على هذا النسق، كلها في طهارة القلوب وزكاة الأنفس وطهارة الأسر والحفاظ عليها. في اليوم بدأ التوجيه الإلهي بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئذان، ومسألة الاستئذان وعدم دخول البيوت مباشرة بدون إذن وبدون استئناس، هو يسبب كثير من البلاء. وكان من أسباب هذه الآية أن امرأة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على الحال الذي لا أريد أن يراني أحد، أو في ثياب بذلة، أو يعني في عورة من عورات، ولا يزال يدخل علي من محارمي من لا أحب أن يدخل علي في هذا الوقت دون علمي أو دون نشر. فأنزل الله هذه الآيات وأمر بالاستئذان في بيوتنا وفي غير بيوتنا. وإذا أمرنا بالاستئذان في بيوتنا ففي غير بيوتنا أعظم. حتى قال الرجل: يا رسول الله، استأذن على أمي، بيت ما فيه إلا أمي، استأذن عليها. قال: تحب أن ترى عورتها؟ تحب أن تراها على هيئة لا تحب؟ قال: لا. قال: استأذن عليه. وهذا من الأمور التي نغفل عنها ومن السنن التي نفرط فيها، الهجوم على البيت بدون نحنحة وبدون سلام وبدون حركة، ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يدخل بيته حتى يحرك قدميه ويتنحنح، ما يهجم الإنسان هكذا، هذا أدب، ومن خالف الأدب قد يرى ما لا يحب. وأمرنا ألا نطرق البيوت بيتا ليلا إذا جئنا من سفر حتى نعلم أهل البيت وحتى يعلمون بالحضور وحتى تمتشط الشعثة يعلمون بالحضور. فالسنة هو هذا، لا تدخل البيت حتى بالنسبة لبيتك أنت ما تحتاج استئذان على بيتك، ما تقول أألج ولا لا، لكنك تحتاج إلى استئناس، وهو أن تعطيهم الأنس أو تطلب لهم الأنس، الشيء اللي ما يخوفهم ولا يتخونهم، لأن الهجوم المباغت هذا ما هو بطيب. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه أنه قال إن الآية هذه حتى تستأذنوا، ويقرأها هكذا هو، إما على التفسير ولا قراءة له أو أحد الأحرف. ويروى عنه أنه قال أخطأ الكاتب، لكن لا، قراءة الجمهور قراءة العامة اللي في مصحف عثمان اللي لا نشك فيه تستأنس، والاستئناس أبعد وأعمق من الاستئذان. الاستئذان هو صورة من صور الاستئناس، فالاستئناس اختلفوا فيها العلماء اختلاف، يعني وش معنى استأنس تستأنس؟ فقيل هو أكيد أنه من صيغ الاستفعال، تطلب شيء معين أنت، لأن الألف والسين والتاء في لغة العرب هي استدعاء وطلب استغفار كذا، فقيل أن معناه طلب الأنس، رحمك الله، طلب الأنس بمعنى عدم التخويف أو التخون أو التشكيك أو الهجوم أو كذا، هذا تستأنسوا بمعنى ما تدخل عليهم إلا وهم قد أنسوا بك وقد يعني اطمأنوا لمن الداخل هذا، هل هو عدو هل هو متخون. وقال الخليل بن أحمد وغيره لا، هذا من الاستبصار، مثل قوله إني آنست نارا فإن آنستم منهم رشدا أي أبصرتم، فقال معنى تستأنسوا حتى تستبصروا عن حال البيت وحتى يبصرون حالكم، والمعنى متقارب، فإما طلب أنس أو طلب بصيرة، مثل إني آنست نارا، والخبراء في التصريف يعرفون أنس واستأنس أين ترجع، فالمراد هو هذا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والسنة أن تقول السلام عليكم ألج، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم رجل. والسنة أيضا إذا قيل من عند الباب لا تقول أنا، فقد قال رجل أنا أنا أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا يكرهه، يعني هذا ليس جواب، أنا أقول من. والسنة أيضا ألا تقف أمام الباب، والسنة أيضا ألا تختل عورة البيت، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد ألقم عينه جحر الباب وفي يده صلى الله عليه وسلم مدرة يحك برأسه، فأخذ يختله يريد أن يفقع رأسه عينه، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع بصرك على شيء من عورة البيت. وقال من اطلع على دار قوم بغير إذنهم فكذا، يعني فهو هدر أو نحوه، صائل، هذا صائل يدفع. والسنة أن تكون الاستئذان ثلاث، مثل القصة اللي حصلت لأبي موسى، فإنه أتى عمر في شأنه فقال السلام عليكم آلج، الأولى إعلام، والثانية مؤامرة تؤامره، والثالثة إعلام بالرجوع، ثلاث، السلام عليكم، بينها فترة آلج، وكان عمر يسمع لكن ملتهي في شيء من شأنه، السلام عليكم آلج، ما حد فتح لك رجع. فلما انتبه عمر قال ردوه علي، والقصة مشهورة في الصحيحين إن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فغضب عمر يعني خشي إن الناس يتسارعون في الحديث، وقال تخرجن من هذا الذي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأوجعن ظهرك. وأتى أبو موسى إلى قوم الأنصار جلوس وقد امتقع لونه من تهديد عمر وأخبرهم بالخبر، فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فقام أبو سعيد ورجل آخر وشهدوا عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فقال سبحان الله سنة خفيت علي. ثم لما جاء بالعشي قال أبي بن كعب يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد، يعني لا تهددهم تخوفهم، فقال إنما تثبت. فهذا كلها سنن، وللأسف أيضا كلها من الأشياء التي نفرط فيها كثيرا. لا تدخل على بيتك ولا عد غير بيتك باب أولى إلا باستئناس، إياك والهجوم، إياك والمباغتة. وأيضا أيها الأخوة، العورات ليست كلها حسية، في عورات معنوية. ممكن رجل في حالة ما يبغى أحد، حالة حزن، حالة بكاء، حالة غضب، ممكن أنه يأدب بعض ولده، ممكن أنه في ثوب بذلة ما يبغى أحد يشوفه فيه، ثوب تضعون ثيابكم من الظهيرة كما قال الله هنا. ممكن في حالات كثيرة جدا. فالمباغتة هذه والدخول والميانة الزايدة بدون الأدب بدون الحدود تسبب مشاكل. غير عاد مسألة النساء والعورات، وممكن تطلع العورة، ممكن تبدأ طريق فاحشة، ممكن هذا أدب في سورة النور. فعاد إذا كان غير بيوتكم أشد وأشد. إذن حتى تستأنسوا، أي تطلبوا لهم الراحة والأنس. حتى بيتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرقه ليلا، بيتك لا تتخون أهلك، تطلب عليهم العثرة والريبة، فكيف عاد بيوت الناس؟ وحتى الباب المفتوح لا تنظر فيه. سبحان الله، لا يكون الجاهل أحسن منا عنترة، هو مشرك لا يرجو جنة ولا نار. ما ضر جارة كانت مجاورتي ألا يكون لبابها ستر، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارة الخدر. شرف، مروءة، شهامة، إن الإنسان ما ينظر في البيوت، هو ماشي في الطريق ما يطلب عثرات البيوت وينظر إلى أقصى البيوت، هذا مو بأدب الإسلام. أدب الإسلام أنك تغض البصر، وكما قال عنترة لو كان جارتك ما لها باب ولا لها ستر ما يضر هذا، لأنك ما تطلب عورتها. هذا يفتخرون العرب، فكيف قد هذبهم الإسلام. وتسلموا على أهلها، تستأنسوا وتسلموا على. إذا كان استئناس وبعد السلام، والسلام كما ذكرنا أنه معاهدة، إذا قلت لأحد السلام عليكم يعني أنتم سالمين مني، ما عندي لكم عداوة ولا شيء، هذا يبعث الطمأنينة والسلام، هذا معنى السلام، ليست كلمة تقال. ولذلك من سلمت عليه يسلم منك في حضورك وفي غيبته، يسلم منك، لأن يعني هذا عهد بينك وبينه أن تقول السلام عليكم، يعني أنت سالم مني، وسيحاسبك الله على هالكلمة هذه لأنها عهد، ستكتب شهادتهم ويسألون. ذلكم خير لكم، خير شيء تعرفه وشيء ما تعرفه، لو أخذت بالأدب هذا خير لكم مطلق، لعلكم تذكرون. أي إن شاء الله اللي فيه عقل يدري أن هذا موافق الفطر وموافق العقول، موافق للطهارة والحفاظ على الأسر والأعراض، لكن يحتاج تذكير فقط. فقال لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. أيضا لا تدخل البيت اللي ما أذن لك فيه، إلا إن كان مثلا بيت مهيئ للضيافة، ما فيه عورات، ما فيه محارم، أو بيت أحد إخوانك قد شرع باب مجلس الضيوف وأذن لكم بالدخول، كما سيأتي لها تكملة هذه الآداب في السورة نفسها. في آخر السورة قال تعالى أن تدخلوا بيوتكم وبيوت آباء، تأكلوا بيوتكم وبيوت آبائكم إلى آخره. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف آية طلبتها عمري كله ما أدركتها، كنت أتمناها، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الزكاة. وهذه الآية قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أغلب الناس اللي ما زكى، ونحن منهم نسأل الله أن يزكينا من عنده، أغلب الناس لو قيل له ارجع هاجت نفسه وطلبت حظها وطلبت حقها وتأثر وحقد ويمكن وزعل، يعني كيف يقول لي ارجع؟ طيب أفضل من تدخل في حالة أنا ما أريد. ولذلك الآن شوف المجاملات أحيانا ماذا فعلت؟ قد تدخل وأنا في حال غضب وأنا ما أريد أحد، ولا في حال إنشغال، ولا وأدخلك مجاملة ثم يكون الاستقبال بارد، وأحيانا يكون لو قيل لك ارجعوا ورجعت والله أزكى لك، والله نفسك ترجع إلى الوضع الزاكي، أنها خلاص متأدبة وزاكية، صاحب البيت مو بغض فيك، لكن الوضع ما يريد أحد الآن، في وضع معين ما يريد يستقبل أحد، أو يمكن عنده محارم يقول لك ارجع، أو يمكن فيها ظروف كثيرة، لكن من رجع ونفسه طيبة فهو زاكي، وهذا الرجوع يزيد تزكية، لأن اللي يحملك على الغضب وشو حظ النفس، أنا قال لي ارجع ليش يقول لي ارجع ونحو ذلك، لكن لو قلت سمع طاعة والتمس لي أخيك أحسن الظن ورجعت تراه أزكى لك، صدق الله، والله بما تعملون عليم، عليم بكل شيء، كل شيء من الخطرات والنظرات، خافية الأعين وما تخفي الصدور، وكل شيء عليم به سبحانه وتعالى، وهذا فيه تهديد وفيه أيضا تحضيض أنه أعلم بالنفوس الزاكية وغيره. ثم اشتكوا من يعني صار عليهم شدة لما طبقوا، لأن الصحابة مو مثلنا، أي آية تنزل يبدون يطبقون، كما قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول ونساء الأنصار، نزلت الآيات اللي بعد قليل في الليل وخرجنا في الصباح كأنهن الغربان، الآية نزلت في الليل وتلا أزواجهم عليهن الآيات وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهم تعودين على عدم الضرب، تقول والله في الصباح خرجوا في الطرقات كأنهم الغربان، فالصحابة والصحابيات كانوا زاكين، أي أمر من الله يستقبلون فرح وتطبيق مباشرة، ثم في أثناء التطبيق يظهر أحيانا أشياء، يعني فيه شيء ما فهموه، فيه عسر، فيه شيء، فيأتي الوحي يعدل، لأن اللي يعمل هو اللي يعرف حدود التطبيق، واللي ما يعمل ما يدري، مثل اليتامى، لما شدد الله في اليتامى ولا تقربوا أموال اليتامى، لا تقربوا مال اليتيم يأكلون أموال اليتامى، صاروا الصحابة رضي الله عنهم اللي عنده يتيم يسوي غدوين، غدا له وعياله وغدا لليتيم، أخاف أني آكل من حق اليتيم، فصار فيه عسر من ناحية ثانية، مع التطبيق سألوا يا رسول الله كيف نفعل، قال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم، لو شاء الله تستمروا، خل مالك كذا من باب سد ذريعة، كذلك هنا يا رسول الله، طيب الفنادق اللي في الطرق لازم استئذان وهي ما فيها عورات، طيب الحوانيت اللي في الأسواق دكاكين مفتوح لازم نستأذن، طيب الخربات اللي يدخلون أحيانا للغائط وللبول ولا لازم نستأذن، لأن الله قال بيوت غير بيوتكم وهم يعملون، يعني ذكروا الصحابة والسلف في هذا البيوت اللي غير مسكونة 6 احتمالات كلها صحيحة، منها اللي عدت عليكم، الخانات، الأوقاف، البيوت، يعني الحوانيت، الخربات نحوها، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ما فيها أحد، لأن العلة الآن اختفت، فيها متاع لكم، إيش معنى المتاع هنا؟ إيه الاستمتاع، المتاع ليس فيها أغراض لكم، لا فيها منفعة لكم، الفنادق والشقق هذه فيها متاع لنا، نول الناس في عسر ما يلقون محل يدخلون فيه، الحوانيت فيها متاع، الخربات حتى فيها متاع ونحو ذلك، فالبيوت اللي لكم فيها منفعة وهي غير مسكونة ليس عليكم جناح أن تدخلوها والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إذن مجمل هذه التوجيهات العظيمة الطهارة والانتباه وسد ذرائع وحفظ إلى آخره، وهذا والله نور، وهذه سورة النور. كذلك فيه أمر آخر غير مسألة وهو متعلق به، مسألة البصر، البصر قل للمؤمنين، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للمؤمنين إلى قيام الساعة يغضوا من أبصارهم، أسرع منفذ للقلب البصر، أسرع منفذ وأخطر منفذ للقلب البصر، وأكثر اللي يجر مشاكل القلوب أمراض الأبصار والنظر. قل للمؤمنين، يعني إن كنت مؤمن، إن كنت رجل، إن كنت تحب الله ورسوله، هذا التوجيه لك، يغضوا الغض من أبصاره. قيل إن من هنا للتبعيض، لأنه مو بمعناه أنك تطلق بصرك في الحرام، لا، بس في أشياء مرخص فيها. قال يا رسول الله رأيت النظرة الأولى، قال اصرف بصرك يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. فأحيانا النظرة الأولى اللي مفاجئة بدون قصد بدون تعمد، خاصة في اللي يلابسون في البيوت من الأقارب ومن وإن كانوا غير محارم، هذه النظرة الأولى لك، ليست لك يعني لك حق أن تبدأها، لا، إذا ابتليت بها فأنت معفو، ولكن الثانية ليست لك، وأحيانا ما بين الأولى والثانية إلا جزء من الثانية، ولذلك الله عز وجل خبير بما تصنعون. أحيانا الأولى واضح أنها مفاجئة، لكن بعدها بجزء من الثانية، شوف خطرات الأنفس، تعمدت تكرار، تعمدت المواصلة، تعمدت الثانية جريمة والأولى معفو عنها، وما بينهم إلا ثانية أو جزء ثانية. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله خبير ما تصنعون. فقيل إنها من التبعيض، وقيل إن من هنا لبيان الجنس، مثل باب من حديد، غض من بصرك، وقيل لابتداء الغاية، يعني غض من إرسال بصرك، كلها صحيح. غض الأبصار عند البيوت وعند الحرم وعند العورات، وعند غض الأبصار، يحفظ البصر يصلح القلب، من حفظ بصره صلح قلبه. واقرأوا كتاب الورع لابن أبي الدنيا، ذكر أول ورع الورع في النظر. نحن إذا قرأنا في الورع نظن الورع فقط في المأكل والمشرب والمكسب، أول باب في الورع لابن أبي الدنيا ورع في النظر، الورع في السمع، حتى الورع في الشم. عمر بن عبد العزيز جابوا بخور من بخور بيت المال، فأمسك بأنف، قال هذا بيت المال، ورع حتى في الشم. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أبو العالية حفظ الفرج في القرآن كله البعد عن الزنا وأسباب الزنا، وهنا حفظ الفرج أول المراد الأول منه، يحفظوا فروجهم من النظر إليها، يستتروا. كل واحد يعرف حدود عورته بالنسبة للمقابل، إن كان ذكر إن كان أنثى، إن كان محرم إن كان غير محرم، إن كان زوج إن كان غير زوج، إن كان مسلم إن كان كافر، كما سيبين الله عز وجل. ويحفظ عورته، يحفظ فروجهم أي يحفظ عوراتهم لا ينظر إليها. فأمر الناظر أن يحفظ نظره، وأمر المنظور إليه أن يحفظ عورته، وبذلك يطهر القلوب، تطهر القلوب بذلك. لو كل واحد هذا يمسك بصره فيما لا يحل، وهذا يمسك عورته ويحفظها، الرجل من السرة إلى الركوع إلى آخره، وسيأتي هذا أيضا معنى حسن. وكذلك يحفظوا فروجهم من الزنا وأسبابه والفواحش وأسبابه، ولذلك ما قال يحفظوا من فروجهم كما قال يغضوا من أبصارهم، لأن الفروج ما فيها شيء مسموح، ما في، بالعكس قال لا تقربوا ذلك أزكى لهم. شوف كم مرة مرت كلمة الزكاة والتزكية في السورة هذه، لأنها فعلا سورة تزكية، تزكية عميقة في أشياء متساهل فيها. أزكى لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أزكى، دائما السورة هذه تركز على التزكية، ذلك أزكى لهم، والله إن غض البصر إنه أزكى. وحتى الآن يا أخوان مع الجوالات واليوتيوب والتويتر والبلاء والجلاء هذا اللي في الجيوب في البيوت، والله ما يظلم بالقلب، ويضيع العلم ويضيع الوقت وينسى القرآن ويظلم بكل شيء مثل النظر. ولو أن الإنسان حفظ نظره حتى من الجوال والبلاء اللي فيه زكى، كم من علم نسيته وخير نسيته ومقام أوصلك الله إليه تراجعت عنه بسبب إطلاق البصر وعدم حفظ نفسك وحفظ غيرك من العورات. ذلك أزكى لهم إن الله خبير، هنا ما قال عليم، قال خبير بما يصنعون، خبرة تامة مطلقة بكل ما تصنع. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أيضا نفس الأدب للرجال للنساء، وفي العادة يكون الأمر واحد، لكن هنا لخطورة الأمر قل للمؤمنين وقل للمؤمنات نفس الأمر، ولا في العادة يدخل بعضهم في بعض، يغضضن من أبصارهن. كل الآفات والجرائم اللي حصلت أولها نظر، كما قال أحمد شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. فأول الطريق النظر، وإلى اليوم وإلى يوم القيامة أول طريق البلاء النظر. ومن حفظ نظره وجد نور في قلبه وطعم في حفظ نظره، وأبدله الله حبره حلال أفضل من حرام اللي يبحث عنه. ولا يبدين زينتهن، شوف الآداب الآن ستأتي، سبحان الله العظيم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. أيضا وصية للمؤمنات، وكما قال عمر: علموا نساءكم الأحزاب والنور. كثر كلام أهل العلم في مسألة الزينة وما ظهر منها، الكلام اللي لا يخفى، لكن الأظهر الله أعلم أن الزينة كما قال الشنقيطي في تفسيره، لأنه من أعمق من بحث المسألة هذه، والشنقيطي عنده تقنية معينة يستخدمها وجيدة، والآن يسهلها الجوال. إذا صار المسألة فيها خلاف يشوف النظائر في القرآن كله ويجمعها ويتضح له. فمثلا كلمة زينة اللي قالوا الوجه والكفين واللي قال، لكن امسك كلمة زينة وسوي بحث في القرآن على كلمة زينة وشوف الزينة هذه وين اتجاهها في القرآن، رحمك الله. فالشنقيطي سوى البحث عن زينة قبل الجوالات هذه، هو عادي حافظ، فسوى كلمة ووجد أن كلمة زينة في القرآن تكون من زينة من الشيء ليست من نفسه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها موعدكم يوم الزينة، يعني كل الآيات وجدها الزينة الخارجية. ويؤيده كلام ابن عباس، ابن عباس يقول الزينة زينتين، زينتان، زينة ظاهرة وزينة خفية. الخفية مثل الخلخال، أحيانا تظهر الخلخال أو حتى تضرب رجلها ليعلم الخلخال ما يخفين من زينتين. والقرط اللي في الأذن والقلادة والأساور ونحو ذلك، هذه زينة، وخضاب الرجل وأمور كثيرة، هذه زينة خفية. والزينة الظاهرة اللي تظهر هو مثل العباءة، قد يكون العباءة نفسها فيها زينة، يعني لا تجعل الجلباب نفسه يلفت النظر، الثوب، الكحل، لأنه إذا كانت بنقاب، قديما كان في نقاب في برقع، أحيانا الكحل وإن كان إذا بتقاب الرجال وكذا لا تكحل، لكن الكحل، خضاب اليد إذا كان، المهم أنه ذكروا أشياء. والخاتم كما قال ابن عباس، في شيء ظاهر قد يصعب التحرز من ظهوره، وفي شيء خفي. فقال الله: ولا يبدين، لا تتعمد أن تبدي زينتها إلا ما ظهر، ولم يقل ما أظهرنا منها. لو كان الوجه والكفين كان هي اللي تظهره، لكن هذا شيء ظهر، إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما خرج عن الاستطاعة ولا تستطيع إخفاءه. الجلباب أهم شيء لا يكون الجلباب نفسه زينة، لكن هو ظهر، خاتم إن كان في طرف إصبعها شيء، هذا إذا كان غلبت عليه ولا مع الحركة ظهر عفو، مثل النظر الأولى. أما الوجه نفسه يعني تعمد إظهار الوجه وكذا، فتعرفون الكلام أهل العلم فيه وكلامه، وكان إجماع المذاهب كلها وإجماع المجتمعات الإسلامية كلها على أن الوجه هو مجمع الزينة، مجمع المحاسن. وكما أخذنا في قصة الإفك أن عائشة إيش قالت؟ قالت: كان صفوان يعرفني قبل أن يلقى علينا الحجاب، قبل أن نؤمر بالحجاب، قالت: فخمرت وجهي، وإلى آخره. ويظهر الله أعلم أن الوجه أنه مجمع الزينة، لكن يؤمر بستره لأجل سد الذريعة، وسد الذريعة يباح عنده. متى يباح المنهي عنه لسد الذريعة؟ عنده الحاجة. فلذلك الخاطب ينظر، الشاهد ينظر، الطبيب ينظر، كذا، يعني القواعد مثلا ينظر إلى آخره، يعني فيها أشياء خلاص انتهت الذريعة يسمح. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر، يعني شوف فرق بين ما أظهرنا منها، مثل كلمة يبدين، يبدين فيها تعمد من المرأة، لكن ما ظهر ما في تعمد من المرأة. إذن هي زينة من خارج المرأة ليست من ذاتها وظهرت، فهي ما ظهر منها عفو. وابن عباس رضي الله عنه نص على هذا، نص على الظاهرة والخفية، فجعل الخضاب اليد والخاتم وهذا ظاهر وجعل الثاني خفي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كذلك كان في الجاهلية فيه اتساع في النظر، فأمر الله عز وجل بتغطية الشعور وتغطية الصدور. الجيوب، الجيب هو الشق، جابوا الصخرة بالواد يعني قطعوا، فتغطي الجيب هذا، الدلعة هذه والرقبة، وتغطي الشعر وما بينهم. وكل ما كانت المرأة أستر كل ما كان أزكى لها ولقلبها، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر، لماذا؟ لقلوبكم وقلوبهن. كل ما صار فيه تبع أطهر، لا شك أنها أطهر، حتى عند العقلاء وعند اللي يقولون بكشف الوجه لا شك أنه من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأبعد حتى عن فتح الباب للشيطان وغيره. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت عائشة رحم الله المهاجرات الأول ونساء الأنصار: عمدنا إلى أكثف مروطهن، فشققنهن، شققنها والتحفنا بها، فأصبحنا في المدينة كالغربة. ولا يبدين زينتهن، شوف إبداء الزينة، إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. إبداء الزينة يعني هنا زينة المرأة، من اللي يحق له النظر ومن اللي ما يحق له النظر، وكل واحد ما حدود نظر، كل واحد له حدود. سبحان الله على النور اللي في الآية السورة هذه. أول واحد البعل، الزوج، هذا بلا حدود، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وإن كان في أشياء مثلا قد يكره أو قد يعني شيء، بس مو بحرام، لكن الزوج هو أكثر المسموح له. ولا يبدين أو آبائهن، المحارم يجوز لهم النظر إلى ما يظهر غالبا، الرقبة طبعا، الوجه كامل، والشعر ممكن، وإن كان بعض علماء العراق يقول الشعر، حتى أمه الشعبي كان يأمر أمه أن تستر شعرها. لكن نأخذ الوسط المسلوك، ما يظهر غالبا، المحرم ينظر إلى ما يظهر غالبا، لأنها مدام أنها أخته ولا أمه ولا عنده في البيت تتحرك وتوضى وتروح وتجي، يعني سبحان الله في مرونة في هذا، وهي ما فيه إن شاء الله خوف ولا خطر، فلذلك اتسع مجال المباح. وش اللي يظهر غالبا من المرأة؟ أعضاء الوضوء مثلا إلى المرفقين، طرف الساقين، الشعر، الوجه، الرقبة، أعلى الصدر، يعني الشيء اللي ما فيه. لكن مثلا الثدي ما ينظر غير المحرم إلى ثديها، ما هو بطيب، ولا إلى مثلا ما فوق الساق ولا إلى الفخذ، ما هو بطيب، هذا مو بحدود لك أنت. خلاص بعد آبائهن، شوف أبوها، حتى أبوها اللي خرجت من صلبه له حدود في النظر. آبائهن أو آباء بعولتهن، أبو الزوج، أو أبنائهن، ابنها له نظر، لأن كما قال: أيسرك أن تهجم على أمك في وضع لا تحب أو ترى منها عورة؟ قال: لا، قال: استأذن. أو أبناء بعولتهن، يكون عندها في البيت ولد زوجها من وحدة ثانية، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، نسائهن. ولذلك نسائهن المسلمات، لأنه يخاطب المؤمنات، فقال نسائهن المسلمة. والمسلمة مع المسلمة في المجتمعات العامة تنظر إلى ما يظهر غالبا، لأن المأمور من المرأة الستر والطهارة. لأن بعض الناس ترى ما يفهم حدود الفقه من حدود الأدب، يحسب أن كل شيء، مثل واحد أفتى وقال في الأعراس: النساء لها أن تكشف إلا ما بين السرة والركب، وقال إن الله يقول: أو نسائهن والعورة، وراح يجيب كلام الفقهاء وركبه على العروس وعلى الزواجات، يخلط. هذا مثل اللي يقول في الركوع سبحان رب العظيم مرة، لأن في الفقه مذكور أدنى الواجب مرة، لا، الفقه يقولك اطمئن، لكن يقول: لو إن واحد ما أدرك إلا مرة فهم يخلطون. فالمرأة مع المرأة مأمورة أيضا بالستر بالحشمة بكذا، لكن عند الحاجة أو كذا يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر من المرأة المسلمة إلى ما بين السرة إلى الركبة، يمكن تعالجها، يمكن تجملها، يمكن تزينها، يمكن تمرضها، يمكن اللي يكون، بس يجوز هذا، يجوز أن المسلمة مع المسلمة. أما الكتابية لا. ولذلك كتب عمر إلى أبي عبيدة أن يمنع نساء الكتابيات لا يدخلن الحمامات مع المسلمات. طبعا حمامات خاصة بالنساء للتمريض علاج، فقال نساء الكتابيات لا يدخلن، لأن المرأة المشركة ما تنظر للمسلمة ولا تؤمن عليه. طيب، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. جمهور العلماء على أن نسائهن أيضا يدخل فيها الإماء المسلمات، وما ملكت أيمانهن الإماء غير المسلمات، إنها أمتها غير المسلمة تنظر أيضا مثل نظر المحرم. وفي قول أن إذا كان عبد المرأة عفيف وكبير في السن ومأمون، إن له يعني فيه تساهل أن ينظر إلى عمته أو سيدته نظر المحرم وجهه، لأنه عبده يخدمه ويروح ويجي وكذا. في قول أنه مسموح بس في حدود، لأن اتجاه الشريعة واضح، إذا كان ثقة ومأمون وكبير في السن كما كان بعض الموالي يدخل على أمهات المؤمنين يخدمهم، فهذا أبيح له كالمحرم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وكانت في فقر شديد، فكان عليها ثوب إذا رفعته على الرأس يخرج القدمين، وإذا ردته خرج الرأس، وأبوها جايها ومعه غلام لها، فقال إنما هو أبوك وغلامك. يعني إذا كان مسألة نظر محرم والله أعلم، لكن أكثر علماء على ما ملكت أيمانهن الإماء. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هذا كما أخذنا قصة هيت في الموطأ في آخر درس اللي قال لي عليك بابنة غيلان، هذا الأحمق الأبله العنين الذي لا شأن له في النساء ولا يطلع على عورات ولا ميل له للنساء مطلقا، في العادة يكون كبير في السن ويتبع الناس، يأكل من طعامهم ويطلب فضولهم ويطلب كذا، فهذا مسكين إن رديته يمكن يهلك. بعض الناس ضعيف، موجودين في كل بلد تلقاه ضعيف ما يقدر يتكسب، أبله وعنين وأحمق ولا شأن له في النساء، ويدخل بيوت يأكل معهم، ولا إذا طرد مشكلة. فلذلك أذن له التابع هذا بهذا الشرط أن يكون كما قال تعالى ليس له إربة في النساء مطلقا، يدخل فيه المعتوه والمجنون المخصي المجبوب العنين الأبله الأحمق اللي ما يعرف شيء في أمر النساء إطلاقا. وهذا حساس، إذا صار الشرط تماما رخص، لكن بتطبيق الشرط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمخنث هذا هيت، يعني مو بيأذن له، يتركه في حدود الرخص. فلما سمع يصف المرأة وصف قال غلغلت النظر إليها يا عدو الله، لا يدخل عليكم هذا خلاص. لما خرج بس بمجرد الوصف غلغل النظر إليها، صار له نوع إربة، مع أنه ما هو يعني جهة النساء بس يطلع ويصف. ثم نفي إلى الحمى لين مات في خلافة عثمان، هو منفي ما يدخل المدينة إلا من جمعة إلى جمعة. أو الطفل، شوف الشروط مشددة لأن المسألة خطيرة، أو الطفل الذين، الطفل اسم جنس الأطفال، يعني لم يظهروا على عورات النساء. شوف حرص الله عز وجل أو أدب الله لنا حتى يعني نكون على أزكى حال، والله لو عملنا بهذا الشيء ما يكون أي حتى ريبة ولا وسوسة ولا، والبيوت محفوظة والأعراض محفوظة وكل شيء محفوظ. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، صغير بحيث أنه ما بلغ إلى أن يلفت نظره المرأة ولا محاسنها ولا شيء، أبو أربع أبو خمس أبو، يعني بحيث أنه أصلا ما يلفت نظر المرأة، ما بعد نمت غرائزه التي تجعله ينجذب للجنس الآخر نهائيا، هذا مسموح أنه يعني في الحدود. أيضا كل هذول لهم حدود، لكن أنت عندما تريد أن تحفظ من هنا لا تضيق من هنا، كما ذكرنا في مسألة الأيتام، لو كان هذا الأصناف ذولا كلهم ممنوعين من دخول البيوت سيحصل مشكلة أخرى، يعني طرد الأطفال، والأطفال فيهم منفعة ينفعونك يخدمونك، التابعين ينفعونك، ما ملكت أيمانك ينفعونك. فيأتي دائما التشريع في الوسط تماما، صراط مستقيم تستفيد منه بدون شر يحصل. فإذا كان من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يدخل ويخرج والمرأة تتحفظ، وإذا قارب البلوغ أو راهق أو وصلنا العشر وما بعده يبدأ، وحتى لو لم تحجب وجهها منه لكن تبدأ تتحفظ بالتدريج. ولذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبو عشر؟ فرقوا بينهم في المضاجع، أبو عشر فرقوا بينهم في المضاجع، لأنه خلاص بدأ الآن قريب من المراهقة، يبدأ فترة انتقالية من الطفولة إلى. فلذلك مو بلازم أنها تكشف عن كل شيء اليوم وبكرة تتحجب عنه بالكلية، لا، الأشياء اللي تثير ممكن تنقص، هي المؤمنة الفقيهة تنقص من حدود المباح للطفل. الطفل الصغير مو مثل أبو خمس، مو مثل أبو ثمان، مو مثل أبو عشر، مو مثل البالغ، كل واحد له درجة. فإذا حست أنه بدأ يميل للنساء ولا بدأ يراقب ولا، ترى حتى الوصف ممكن يستغل الطفل في وصف المرأة كأنك تراها، مثل هذا الهيت، هذا وصفها وصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليك. فأحيانا قد يستغل، وهذا يحصل، وكان بعض الفساق يستغلون الأطفال في الأعراس، الآن جاءت الجوالات نابت عن هذا كله، فكانوا يقولون شفت فلانة وش شكلها وش طولها وش عرضها، والطفل يوصف، وأبو خمس ما يوصف، أبو ست ما يوصف، اللي يوصف أبو ثمان وأبو عشر وأبو 12، وأحيانا يغلغل النظر ويوصف، وهذا يكون فيه ضرر، لأن العين تعشق مثل الأذن أحيانا، الأذن تعشق مثل العين أحيانا، مثل ليس قابل ترى في البيت. ثم قال تعالى، شوف وين وصل التوجيه، إن الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قال للمؤمنات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شوف النية والحركة والمراد، المرأة أحيانا قد تمر على رجال وتعمل حركة للفت النظر، ترى هذا ليس خاص بالخلخال ولا غيره، أي حركة تعملها المرأة وتريد منها لفت النظر إليها، ترى هذا شيء يعني لولا التزكية موجود، كل جنس إذا قرب من الجنس الآخر يريد لفت النظر إليه، فلذلك الله عز وجل يريد التزكية. فقال إذا مرت بالرجال تمر حتى في مشيتها لا تضرب برجلها بحيث تسمعهم الخلخال، لأن الخلخال قد يفتن، وموجود في الأشعار، وش يقول أعشى في معلقته، في صوت الخلخال كما استعان بريح عشرق زجلوا، يعني مثل صوت فموجود في أشعارهم أن الخلخال يوصف دقة الساق وغلظ الساق ويوصف أشياء بس بالصوت، الخلخال الصموت والخلخال. فقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآن أي زينة خفية سواء في المرأة نفسها ولا من خارج عليها، خفية ما يراها الرجال، فعملت المرأة حركة بحيث أنها تظهر الخافي، فإن الله سيسألها عن هذه الحركة، أي حركة تعملها تريد لفتها. حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا مرت المرأة بالرجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وشدد، شوف النية أنها تمر لكي يجدوا ريحها. الاحتياط طيب، وليس ترى يا اخوان في هذا تشديد، شوفوا المجتمعات اللي فرطت وش حصل، بالعكس ما تلاحظون رب العالمين يجعل حدود كبيره للمباح، ولذلك نحن ايضا لا نخلط الحدود، المباح مباح والحرام البين حرام بين، والوسط وسط، والريبه ريبه، والذريعه ذريعه، والفقيه ليعرف الحدود هذه. ثم ختم الله الايه فقال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، تشريف وصف، توبوا إلى الله جميعا، ارجعوا إلى الله وإلى أوامره وإلى توجيهاته وإلى آدابه لعلكم تفلحون، إن رجعتم إلى الله وإلى القرآن وإلى الآداب هذه تفلحون والله، ولا عاد تشكو من شيء لا في الأسر ولا في المجتمعات ولا في النفوس، ولا في العقول ولا في الريبة ولا شيء، ما عاد تشتكوا من شيء. وش معنى أفلحتم؟ حصلتم ما تريدون وسلمتم مما تكرهون، هذا معنى الفلاح. توبوا إلى، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني والله أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هو الأسوة عليه الصلاة والسلام يقول: أنا والله أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات لعلكم تفلحون. فنسأل الله الذي شرفنا بهذا القرآن وأنزلنا علينا هذه الآداب أن يرفعنا بها وأن يجعلنا أعظم الناس نصيبا منها، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يعطينا بركته ويكفينا شره، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا ويجعلنا من التائبين، وأن يزكينا ويزكي أنفسنا وأهلينا وأعراضنا، يحفظ لنا، نسأل الله العافية، ما أعطي أحد بعد اليقين خير من العافية، نسأل الله العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأولادنا وأعراضنا وأموالنا، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.